بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلازلنا في فصل قوادح العلة. قد انتهينا الظاهر من فساد الاعتبار، القادح الثاني فساد الاعتبار، وقفنا عند القادح الثالث. قال رحمه الله: فساد الوضع. قال: وهو أخص مما تلاه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، كقول شافعي في مسح الرأس مسح فسن تكراره كاستجمار، فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف. فساد الوضع القادح الثالث من قوادح العلة. قال: وهو أخص مما تلاه، يعني أخص من فساد الاعتبار. الاعتبار أن فساد الاعتبار أعم، مخالفة القياس لنص أو إجماع. بأي نوع من أنواع المخالفة، وفساد الوضع حالة أخص من ذلك. وعرفها هنا حيث قال، يعني فساد الوضع ما هو؟ قال: كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. يعني الجامع، العلة الجامعة بين الأصل والفرع، ثبت اعتباره، أي هذا الجامع، بنص أو إجماع. وين؟ في نقيض الحكم المراد إثباته. واضح؟ فنفس الجامع الذي أتى المستدل ليستدل به على قياس ما، يأتي المعترض ويقول: هذا الجامع نفسه بعينه ثبت عندي في نقيض ما تستدل عليه، ثبت عندي بنص أو إجماع. نقيض الحكم، نقيض الحكم. ثم ضرب مثال، قال: كقول شافعي في مسح الرأس مسح فسن تكراره كاستجمار. يعني الأصل هو الاستجمار، والفرع هو مسح الرأس، والجامع لا المسح، والحكم التكرار. واضح؟ هذا أركان هذا القياس. قال: مسح فسن تكراره كاستجمار، فيعترض، يعني يأتي المعترض بكراهة تكرار مسح الخف، فيقول لك: تعال، الجامع نفسه هذا ثبت عندي أنه بعينه نفس الجامع أصبح علة لحكم مناقض لحكم اللي تذكره، وهو عدم التكرار بأصل ثالث، بأصل ثالث أو ثاني، اللي هو مسح الخف. ماشي؟ مثال آخر، أن يأتي الحنفي ويقول: الهرة سبع ذو ناب فسؤره نجس، قياسا على الكلب. فالأصل هو الكلب، والفرع هو الهر، والجامع السبعية، والحكم نجاسة السؤر. فيقول المعترض: غير صحيح، بل السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة لا للنجاسة. وذكروا حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى دار فيها كلب فامتنع، وإلى دار فيها سنور فأجاب، فقيل له فقال: السنور سبع. رواه أحمد. بغض النظر عن حكم الحديث، لكنه مثال لفساد الوضع، حيث جاء نص، يعني هذا يصلح مثال اللي ثبت اعتباره بنص على حكم مناقض لحكم المستدل مع نفس العلة، وهو السبعية. ماشي؟ أما الإجماع فهو مثال ذكر هنا الشافعي، هذا مثاله لجامع ثبت اعتباره بإجماع، لأنه الإجماع أن الخف لا يكرر مسحه. فطبعا هذا يذكرنا، أو لعله له ارتباط أو شبه بقادح النقض، وجود نفس العلة في حكم مناقض. لكن هنا فساد الوضع نقدر نقول أنه أخص من النقض، على اعتبار أنه لا بد أن يكون ثابت بنص أو إجماع. نص يعني وجد الوصف لكن تخلف الحكم. تخلف الحكم. هنا وجد الوصف مع حكم آخر مناقض له، يجب أن يكون مناقضا له، واضح؟ ففيه شبه من النقض في جهة أو من وجه من الوجوه. ثم قال: ومنه، يعني من فساد الوضع، من أنواع فساد الوضع، كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. يعني يأتي الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، وهذه الهيئة غير الصالحة نوعان. النوع الأول أن تكون أن يكون صالحا لضد الحكم، النوع الثاني أن يكون صالحا لنقيض الحكم. يكون صالحا لضد الحكم أن يكون صالحا لنقيض الحكم. الأول أن يكون صالحا لضد الحكم أشار إليه بقوله: كتلقي تخفيف من تغليظ. كتلقي، تلقي يعني استمداد حكم، حكم مخفف مما المفترض فيه التغليظ. مثاله: كقول حنفي القتل جناية عظيمة فلا يجب فيها كفارة كبقية الكبائر. فهنا استمد حكما مخففا وهو عدم وجوب الكفارة مما شأنه التغليظ وهو القتل، ذنب عظيم أو جناية عظيمة، فهنا تلقى تخفيفا من تغليظ، وكان في فساد وضع. فهنا المفروض أن تكون العلة اللي هي أنه جناية عظيمة المفروض أن تأتي بضد الحكم وهو التغليظ، لكنه أتى بتخفيف وهذا خطأ. كقول حنفي القتل جناية عظيمة فلا يجب فيها كفارة كبقية الكبائر. قال معلقا يعني: فكونه جناية عظيمة يناسب إيش؟ التغليظ، ولا يناسب التخفيف. شوف منها قال في قضاء الصيام ترك متعمدا. إيه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من شدة التغليظ ما يقضي. هل يقال كذلك؟ ممكن يقال نعم بالضبط بالضبط. كذلك قضاء الصلاة، شيخ الإسلام ممن يرى أن من ترك صلوات كثيرة لا يقضيها لا تخفيفا وإنما تغليظا. نعم، لكن طبعا مخالف الإجماع. رافض غير المالكية. أيوة. هنا أمران، أمر بالصلاة، الأمر الآخر الصلاة في الوقت. أها. جهتين، يعني ترك واحد يبقى الثاني في ذمته. أداء الصلاة عموما. فيقضي قصده يعني. إيه. وهذا أصلا نقل فيه الإجماع. يعني أنا ما أعرف أحد غير شيخ الإسلام وبعض المعاصرين. شيخ وفي دليل يقول ما في ما جاي متأخر. يقع على دليل بالضبط. قال صلى الله عليه وسلم في حديث يضرب رأسه بحجر. نعم. قال يؤخر الصلاة على وقتها. أيوة. هذا ما ينام على الصلاة المكتوبة. إيه. صحيح. ويأخر. دليل على إيش؟ على أنه يقضيها. أها. يقضيها إذا فات وقتها. وجه الاستدلال أنه لو كان معذور لا ما عاد. سوى الخلاف مو كونه معذور أو لا، هم متفقون على أنه مخطئ، هم متفقون على أنه مخطئ وأنه ارتكب ذنبا عظيما، لكن هل يقضي أم لا يقضي؟ طبعا ما على من ينفي القضاء الدليل، لأن الذمة قد شغلت، فما دليل إفراغ الذمة؟ لهذا الكلام مفهوم من نام على الصلاة النسيئة. إيه؟ مفهوم أيوه؟ مفهوم نام على الصلاة النسيئة فليصليها ذكر. مفهومه من لم ينم فلا يصليها. غير هذا لا يقضي. إيه؟ هذا من الأدلة. على كل الشاهد أنه هذا من نفس الباب، أنه تلقى تخفيفا من تغليظ، ما شأنه التغليظ. قال: أو توسيع من تضييق. هذا طبعا تابع للنوع الأول اللي هو أن يكون صالحا لضد الحكم. توسيع من تضييق. قال: كالزكاة مال. أنت عندك الزكاة تابع قص. أيوة الزكاة. الزكاة صح، هذا الصواب. أنا عندي كاسرة، يعني كقول القائل الزكاة. ما الزكاة مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة فكان على التراخي كالدية على العاقلة. فكونه على التراخي هذا توسيع مما شأنه وحقه التضييق. يعني أخذه مما حقه التضييق، يعني هو كونه مال واجب مفروض الفور يصير هو على التراخي. قال كديتي على العاقلة، فكونه لدفع الحاجة يقتضي إيش؟ يقتضي الفور. أو إثبات من نفي، وهذا اللي هو أن يكون صالحا لنقيض الحكم. أو فكونه لأن دفع الحاجة يقتضي. إيه أنا عندي هجري صح في الحاشية في المطبوع، فدفع الحاجة يقتضي. نعم والمعنى ما يتغير. قال أو إثبات من نفي كالمعاطات في اليسير، بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن يبطل كغيره، يعني كقول القائل المعاطاة، طبعا ممن لم يثبت المعاطاة مثل الشافعية، الشافعية لا يجوزون المعاطاة. كالمعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن يبطل كغيره، فيقال لهم إيش؟ أنتم استمددتم النقيض، فالرضا يناسب الانعقاد أصلا. زين؟ قال وجوابهما بتقرير كونهما كذلك، جوابهما يعني جواب الفساد الوضع بأنواعه بنوعيه، بتقرير كونهما كذلك أي بتقرير كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتب الحكم عليه، يعني تثبت كلها مو صحيح، أنا أقرر لك وسأثبت لك أنه صالح للحكم. مثال في قضية التغليظ، يقرر أن الدليل يقتضي التغليظ بالضبط. أيوة، فيقال مثلا يغلظ في قد غلظ في القتل بالقصاص فلا يغلظ في الكفارة، وصحيح أنا وافقك أنه يقرر التغليظ، لكنه قد أخذ حظه من التغليظ في القصاص فلا داعي للكفارة. ماشي؟ أو لقضية المعاطاة، أنا لم أمنع المعاطاة لما فيها من الرضا، وإنما منعتها لعدم وجود صيغة البيع. اللي يجيب الشافعي، اللي يجيب الشافعي، اللي قاعد يجيب الشافعي، أنا ما منعت المعاطاة لأجل الرضا كما توهم عبارتك، أنا قلت ليس فيها إلا الرضا، يعني هناك أشياء ليست فيها وهي صيغة الإجابة والقبول ليست فيها، فأنا لم أقول هي حرام لأجل الرضا اللي فيها، لا، عدم وجود غيره، أنا أقول لعدم وجود صيغة العقد اللي هو الإجابة والقبول. طيب ثم قال رحمه الله، وهذا الناقض أو القادح عفوا الرابع اللي هو المنع، منع حكم الأصل. ما معنى منع حكم الأصل؟ أي يمنع المعترض حكم أصل المستدل. إحنا المستدل اللي هو يأتي بقياس عنده أصل وله حكم وعنده فرع، يريد أن يأخذ هذا الحكم ويضعه عليه، فيأتي المنع فأأتي لأصله وأقول لا ما أسلم لك أن حكمه هو كذلك، لا أسلم لك. الخلاف في أصل الحكم، في أصل الحكم بالضبط. طيب مثاله أن يقول الحنبلي الذي يريد أن يستدل على أن الخل لا يزيل النجاسة، عندنا في المذهب الخل لا يزيل النجاسة، فإيش أقول؟ أقول الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالدهن. تمام؟ فيأتي الحنفي ليقدح في هذا الاستدلال ويقول من قال لك أنني أسلم لك أنه لا يرفع الحدث؟ أنا أقول لك يرفع الحدث، لا تستعين زالة الحدث عندهم، ما تستعين بالله، لذلك قالوا يرفع الحدث النبيذ، واضح؟ فيقول لك أنا حكم الأصل اللي أنت جاي تستدل اسمه الوضوء، هي عندهم ما أدري عاد هل هو معتمدهم أو غير معتمد ما يحضرني الآن، لكن عندهم ذلك الوضوء بالنبيذ، مشهور المسألة الوضوء بالنبيذ عند الحنفية. فيقول لك الحنفي لا أسلم لك حكم الأصل، فالدهن عندي أنا يزيل النجاسة مثلا، فأنت تبي تقيس الأصل عندك الدهن اللي تبي تقيس عليه الخل، أنا أقول لك الدهن يزيل النجاسة، عشان يسلم عليك يسلم لك القياس لازم يسلم لك أصل بالضبط، وأنا لا أسلم لك به. طيب فهل يسمع منه حكم الأصل؟ يعني هل يقبل من هذا الكلام؟ أنت يا المعترض يسمع منه يعني يقبل منه ولا لا؟ شنو يقول هني فوق المتن؟ قال يسمع، يعني أوكي أسلم لك لكن ما أنقطع، ولا ينقطع بمجرده. الانقطاع هو بطلان حجة المستدل. الانقطاع في علم الجدل انقطع فلان يعني بطلت حجته، لا ما ينقطع، ظهر عليه بالضبط، ظهر عليه. أنا أسمع يعني أسلم لك ولا أعتبر كلامك باطلا، أسمع منك وأقبل منك لكن لا أنقطع ولا ينقطع بمجرده. طيب شو المطلوب مني الآن أنا يا أيها المستدل حتى أكمل في استدلالي؟ قال فيدل عليه، يعني الآن أنا مطالب بخطوة إضافية، مطالب بأمر إضافي، وهو أن أثبت لك أن الدهن لا يرفع لا يزول النجاسة. يدل من الاستدلال، أي من الاستدلال، يعني أني أدلك وأستدل على كلامي بأدلة. فأضفت حتى أريد أن أكمل معك، يجب أن أناقش، يعني استطيع أن أقول أرجع خطوة إلى الوراء، يدلل على حكم الأصل، على حكم الأصل، واضح؟ حتى أستطيع أن أكمل معك. قال كمنع العلة، يعني للمستدل أن يدل ويستدل على إثبات أصل يقيس عليه، كما لو اعترض عليه بمنع العلة أو وجودها فإنه لا ينقطع بذلك. يعني كمنع العلة، يعني كما هنا منع حكم الأصل وهناك منع العلة، وأنا لو منع شخص أن هذه علة ما انقطع، أحاول أن أثبت له أن هذه علة. الصورة الأولى ما سلم لحكم الأصل، أي الثانية ما سلم لأن هذه علة. بالضبط. قال أو وجودها في الفرع. طيب فإن دل، دل يعني أقام الأدلة، لم ينقطع المعترض، لا ينقطع بمجرد إقامة الأدلة، فله الاعتراض. قل فإن دل على المسألة الثلاثة، على الثلاثة، حكم الأصل أو العلة، منع العلة، أصل العلة أو وجود العلة. لا يكفي كذلك لو أنه أقام الأدلة على هذه الأشياء، مو شرط ينقطع المعترض، لم ينقطع المعترض فله الاعتراض، وليس بخارج عن المقصود فيتوجه له سبع منوع مرتبة. سبع منوع، منوع جمع منع، يعني بعضهم يسميها موانع. ما هي السبع منوع هذه؟ السبع منوع هذا بعد ما يثبت، إيه يعني نستطيع أن نقول أن المعترض في باب المنع أو قادح المنع عنده السبع، يعني قائمة بسبع منوع. إذا أنت لازلت تجادل أنا أستطيع أن أقيم عليك هذه الموانع، إيه، ثلاثة على الأصل وثلاثة على العلة وواحد على الفرع. ما هي اللي على الأصل؟ المانع الأول أنني لا أسلم حكم الأصل، وهو هذا اللي احنا نتكلم فيه، قال واحد. المانع الثاني أنني لا أسلم أنه مما يقاس عليه، واضح؟ هذا مو مذكور، مو مكتوب، إيه لا هذا من الشروح موجود. الأول أن لا أسلم حكم الأصل، مثل المثال اللي ضربناه. اثنين أن لا أسلم أنه يقاس عليه، أقولك أوكي ماشي يسلم لكن ما أسلم أنه يقاس عليه، قد لا يكون مما يقاس عليه، متعبدي، يعني لا أسلم لك هذا القياس تحديدا، التعبد هذا الجاي. ثلاثة أن لا أسلم أنه معلل وإنما هو تعبدي. ثاني علة قاصرة، مو قاصرة، أن لا أسلم لك أنه يقاس عليه هذا العين تحديدا، يعني ماشي هو علة لكن من قال لك أن هذا القياس صحيح؟ أنا لا أسلم لك القياس، ممكن يقاس شيء ثاني، هذا القياس لا أسلمه لك. الثالث لا أسلم لك أنه معلل أصلا، قد يكون تعبديا. هذا بالنسبة لي المنوع الموجودة في الأصل. المنوع الموجودة في العلة اللي هو المانع الرابع يصيح، لا أسلم لك أنها هذه التي ذكرتها أنت هي العلة، هو معلل وكل شيء لكن علة أخرى، لا أسلم لك أن هذه العلة، نازعك في العلة، وهذا اللي أشار إليه قال كمنع العلة. خمسة لا أسلم لك وجود الوصف في الأصل، لا في الأصل يعني هي صح هذه علة وهذا حكم الأصل، لكن هذا الوصف ما ينطبق على الأصل. واضح؟ ستة، لا أسلم لك أن الوصف متعدد، قد تكون علة قاصرة، هي علة ومع كل شيء لكن علة قاصرة غير متعدد. سبعة اللي هو في الفرع، هي وجودها في الفرع، لا أسلم لك أن العلة موجودة في الفرع. فهذه المنوع السبعة يخرج منها المستدل بإثبات كل واحد منها، فأثبت حكم الأصل، ثم أثبت أنه يقاس عليه، ثم أثبت أنه معلل، ثم أثبت أن هذه هي علته، ثم أثبت أن الوصف موجود في الأصل، ثم أثبت أن الوصف متعد، ثم أثبت أن الوصف موجود في الفار. طيب، ثم قال: وإن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه، يعني يكون واحد حنفي واحد حنبلي، الحنفي مو متأكد من مذهبه، الحنبلي يستدل له يقول لك أنا ما أسلم لك لأني ما أدري شنو مذهبي في هذا الحكم، فأعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه، ما أقدر أناقشك يعني لا أريد أن أسلم لك. طيب ما دور المستدل؟ قال: فإن أمكن المستدل بيانه وإلا دل على إثباته، فعنده طريقان: إما أن يذهب ويثبت له أن هذا مذهبك، أبين بيانه يعني أبين لك أن هذا مذهبك، شوف كتابكم المعتمد يقول له كذا كذا كذا، فأنت ما يحق لك. طبعا هذا في حال الانضباط الفقهي، الانضباط المذهبي، وللأمانة هذه الأمور الجدل بشكل عام لن يكون مستقيما دون انضباط، صح ولا لا؟ لأني أنا إذا كنت لست ملتزما بمذهب ما راح أقدر أحجك بشيء، بكل بساطة تقول أنا ما أسلم لك. قول الشافعي. ها؟ الشافعي يقول جاهل ما أقدر أخصم. ما أقدر، لأنك ستهرب مني. أنا أقول لك أنت الحين أنت مذهبك شنو؟ يقول لك لا. طيب أنت ممكن بكل بساطة في كل اعتراض أوجهه عليك تهرب منه تقول لا أنا أرى بالمذهب الثاني، وأجيك هنا تقول لا أنا أرى، ما يصير، ما راح خلص. واضح؟ وهذه مشكلة نواجهها مع الملاحدة والمتشككين، يبي يناقشك ليس له قواعد عقلية منطقية يناقش فيها، بكل بساطة يقول لك أنا ماني مصدقك أو ما أسلم لك. طيب سلم شنو أنت؟ فهذه إشكالية كبيرة. أحد المتخصصين عملات المالية يتهم المذاهب الأربعة للاضطراب في زكاة الدين. قلت لا، كلامه مو صحيح. أحد طلبته قلت كلامه مو صحيح. قال هو يقول كذا. قلت شوف، أنا درست مذهب حنبلي، قول لي شنو الاضطراب بالحفظ فقط وجاوبك. لا تقول في قول ثاني أنه تلزم الزكاة مرتين. أنا بدأ ما في زكاة مرتين على مال واحد. كل ما قال شيء قلت له لا، احنا ما عندنا شيء، هذا عند غيره. قريب السجن. قلت له لا، فتاوى العلماء لا تدخلها في المذهب. صح، انقطع على مذهب واحد فقط. ايه، لذلك المشكله يعني عدم الالتزام بمذهب من الناحيه العلميه، اترك التعبد، تكلم من ناحيه علميه، لن ينضبط العقليه الفقهيه والاصوليه والقواعد والجدل والى اخره بدون ان يكون انسان ملتزم بمذهب من الناحية العلمية. من الناحية العملية هذا المذهب نفسه يقول لك لا يجب التمذهب، لك أن تسأل ما شئت من العلماء وتعمل به، لكن لا، أنا أتكلم البحث الفقهي والمدارسة الفقهية والمناظرة الفقهية، كل هذه الأشياء لا يمكن أن تقوم على ساق إلا وأن الشخص يكون متمذهب. هذا أكبر دليل. يقول لك أنا لا أعرف مذهب، أنا متمذهب بالمذهب الحنفي لكن ما أعرف مذهبي في هذا الجزء، فأنا كمستدل إما أن أبين له مذهبه فإن أمكن المستدل بيانه، وإلا دل على إثبات، أقول لك خلاص أنا أقيم لك دليل من الأصل أنك يعني على صحة ما أقول. طيب، وللمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط، يعني دليل هناك من الأدلة ما لا يسلم له الطرف الآخر، لكن أنا أعتبره دليل. أنت ما تعتبر دليل لا يعني أنني يسقط من عندي اعتباره. مثال كلمة دليل دلالة المفهوم مثلا، بعض المذاهب ما تعتبر دلالة المفهوم. القياس، كونك أنت ما تعتبر دلالة المفهوم أنا ما يجعلني يعني مضطر لإلغائه، لا، لي أن أستدل به بدليل عنده فقط كمفهوم وقياس. فإن اعترض المعترض يقول لك أنا لا أرى بالمفهوم، دل عليه وحاول أن أدلل عليه ولم ينقطع، ما يعتبر أنني انقطعت، أقول خلاص لك رأيك ولي رأي خلاص. وفي فرق بين الانقطاع وبين يعني ماذا شو يسميه، أن يكون لكل رأيه. توقف المسألة لخلاف في الأصل، عدم وافقت في مسألة ثانية. بالضبط، في فرق. في الأولى الشيخ انتقل إلى حكم الأصل، ينتقل إلى دليل من الأدلة. أيوة، ما وافق فيه. بالضبط، إما أن أقنعك فيه أو خلاص يقول ما راح نتفق. أنا أرى مسألة الفرعية هذه مبنية على أصل، أنت الأصل مختلف معي فيه، لن نتفق. أكثر الحواشي ما راح نخلص، عرفت؟ وبالتالي لا يعتبر هذا انقطاعا أو يعني فشلا في الاستدلال، ما يعتبر. طيب، قال وليس للمعترض، شوف، أن يلزمه ما اعتقده. يقول لا، لازم تقول لا، مناسب. وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو، ولا أن يقول إن سلمت وإلا دللت عليه. لا، مو شرط. ليش؟ ليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده، مو لازم، لأني أنا الآن لست في مقام قامة الأدلة على الأصل هذا، إحنا موضوعنا الفرع وليس الأصل. فإذا أنت ما تسلمني بالأصل خلاص انتهى الموضوع. فأنت لا تلزمني يا أيها المعترض بأن أعتقد ما تراه من أن هذا ليس دليلا، لا، أنا أشوف أنه دليل، يسوى أن يكون دليلا. ولا أن تقول يا أيها المعترض إن سلمت ولا ترى أنا بستدل، خلاص سلم لي أنه ليس دليلا أو اجعلني أقيم لك أنه ليس دليلا. لا، مو ملزوم أنا، لأن إحنا مو لسنا بصدد نقاش هذا الدليل. أنا المستدل، أنت تبي نبدأ مناظرة جديدة، هذا موضوع ثاني. واضح؟ أنت الآن دورك معترض، لست مستدلا. طيب، ثم قال رحمه الله وهذا هو المانع أو القادح الخامس، وهو التقسيم. قادح التقسيم، قال التقسيم احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، لأمرين فأكثر على السواء، بعضها ممنوع. يعني لما تأتي ولفظك محتمل، وهذا يذكرنا بإيش؟ يذكرنا بالاستفسار. الاستفسار، لاحظ، هو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته، فيه إجمال، يعني إجمال يعني يدل على أمرين أو يدل على معنيين، ففيه شبه بالاستفسار. لذلك آخر شيء شنو قال؟ قال وجوابه كالاستفسار، آخر الفقرة، لأن فيه شبه. التقسيم احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، بعضها ممنوع، لأن إذا كان كلها مو ممنوع ما تستفيد شيء من الاعتراض هذا، لابد أن يكون بعضها ممنوع. وهو وارد، وارد يعني مقبول، يمشي عندنا وعند الأكثر من العلماء. وبيانه على المعترض، يعني بيان كون ما ذكره المستدل ممنوعا من مهمة المعترض. مو تقول أنت لا أنا بس أنت عندك إجمال وكذا، طيب شو بين لي، أنت مسؤول عن أن تبينه يا أيها المعترض. ثم ضرب مثال، قال كالصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء. الصحيح خلاف السقيم، في الحضر خلاف المسافر، وجد السبب بتعذر الماء، ثلاث أشياء: صحيح، مقيم، تعذر وجود الماء. قال فجاز أن يتيمم، فجاز أن يتيمم. فيقول يعني المعترض السبب، أي المبيح للتيمم، لا أسلم لك أنه مجرد الانقطاع، لا، في احتمالات، في تقسيم. السبب تعذره مطلقا أو في سفر أو مرض. لأن تدري في خلاف بين العلماء أن التيمم هل يجوز للحائض أم لا يجوز. يقول لك أنا السبب الذي أنت أتيت وتريد أن تستدل به مو شرط، ممكن يكون لأشياء أخرى، ممكن يكون لسفر، ممكن يكون لمرض، ممكن يكون لتعذره مطلقا. الأول ممنوع فهو منع بعد تقسيم، يعني اقتصارك على جعله الأول ممنوع. أنا أعطيتك احتمالات، يمكن ما يكون السبب هو الأول، يعني نقدر نقول أنه اعتراض على ما يسمى بالمصادر على المطلوب. يعني يا أنت يا مستدل قفزت وجعلت فقد الماء في الحضر سبب التعذر مطلقا. من قال لك أنا؟ تعال ناقشني، نرجع خطوة للوراء ونناقش هل هو هذا السبب أصلا ولا لا. ممكن يكون فقط في الحضر، عفوا في المرض وفي السفر. ففي عندي تقسيم، يجب أن تبطل لي القسمين الآخرين حتى آتي وأستدل. والأول ممنوع، تعذره مطلقا ممنوع. إيه مو ممنوع، أقصد اقتصارك عليه، هذا الممنوع، اقتصارك عليه مع إهمال الأقسام الأخرى هذا ممنوع، فهو منع بعد تقسيم. يعني ليش أهملت التقسيم؟ يعني صادرت على المطلوب، تجاوزت في في في نقطة أو خطوة أهملتها، وهي إبطال أن هناك احتمالات أخرى وأن هذه الاحتمالات غير صحيحة. لازم بين لي تدلل أن مراد تعذر بالضبط. ماشي. قال وجوابه كالاستفسار، يعني جواب هذا الاعتراض مثل ما قلنا جواب الاستفسار. وما هو جواب الاستفسار؟ قال بمنع احتماله، اللي هو إبطال إيش الخيارات الأخرى. أقول لك لا، ليس هو المرض وليس هو فقط السفر، وإنما هو عام، ثم آتي وأستدل. إذا دليلي صحيح فأنا أعتبر إيش؟ أعتبر كلامي صحيح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.